تستتر المرأة في بيتها. قال بعض السلف: يستر المرأة ثلاث: بيتها وزوجها وقبرها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج هو إظهار بعض الزينة والمحاسن مما يجب عليها ستره مما يستدعي ويثير شهوة الرجال، كالوجه والعنق والساقين والرأس وما دون ذلك فهو أعظم وأولى. قال الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي لا تكن كالنساء في الجاهلية يخرجن يمشين أمام الرجال. وقال قتادة بن دعامة السدوسي عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي لا تكثرن في مشيتكن ولا تغنجن، فإن ذلك من التبرج عند أهل الجاهلية. ثم أمر الله سبحانه وتعالى النساء بطاعته: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. لماذا؟ لماذا الأمر بالقرار؟ لماذا الأمر بالسكون في البيوت؟ لماذا الأمر بلزوم البيوت للنساء؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الدنس، والفسوق، والخبث، ويطهركم تطهيرا، تطهيرا لأعراضكم، وصيانة لها، وحراسة لها، فإن ذلك من فائدة السكون في البيوت. وأما السنة فهي زاخرة بذلك، النهي عن الاختلاط وعن الخروج إلى الأسواق وعن التكسر والتبرج كثير جدا، الذي هو سبب من أسباب هتك الأعراض وفشو الزنا وفشو العلاقات المشبوهة. روى البيهقي في سننه بإسناد صححه في صحيح الجامع عن أبي أذينة الصدفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الولود، الودود المساومة، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، هن المنافقات، لا يدخل منهن الجنة إلا مثل الغراب الأعصم. شر نسائكم المتبرجات المتخيلات، الولاجات في الأسواق، المتسكعات في الشوارع ذهابا وإيابا إلى المدارس زعم، وإلى الجامعات وإلى المصحات وإلى الأسواق والمحافل والمجالس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، إياكم بمعنى احذروا، اجتنبوا، إياكم والدخول على النساء غير المحارم، كزوجة الأخ أو العم أو الخال، أو ابنة العم أو ابنة الخال أو الخالة أو العمة، فمن باب أولى بنات الجيران. إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو قريب الزوج، لو حاجة في الدخول، أخو الزوج، عم الزوج، خال الزوج، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. يقوله صلى الله عليه وسلم. الهم الموت. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى: كاسيات عاريات يلبسن ثيابا شفافة كأنهن عاريات. وقال غيره من أهل العلم: يلبسن ثيابا قصيرة، يلبسن ثيابا تظهر الساقين أو الوجه والكفين أو العنق أو الرأس أو نحو ذلك. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات في مشيتهن، يلبسن الكعوب العالية ليفتن الرجال وتظهر عجائزهن، ومميلات للشباب تثير الشهوة وتحركها، مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخث المائلة بما يسمى بالكعكة، وغيرها من المشطات والذهاب إلى الكويفيرات لتسريح شعورهن بالمبالغ الباهضات على مرأة ومسمع من الرجال، الأب والأخ والزوج والابن، ولا يحرك ساكنا، ضعفت الغيرة. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن ريح الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. خذ هذا الحديث واخرج بعد العصر لترى المأساة العظمى والرذية الكبرى التي أقضت مضاجع الصالحين وأسهرت ليلهم وأجرت دموعهم على خدودهم من هتك للأعراض وتسكع في الأسواق ومن المعاكسات والذهاب إلى الجامعات والمدارس بلبس البنطلون أو القصير، وبعضهن تلبس الجلباب إلا أن البنطلون تحته يظهر إلى ما فوق الركبتين، ويأخذها أبوها إلى باب الجامعة ولا يعرف عنها شيئا إلا في آخر الدوام، وقد تموه عليه في آخر الدوام كما أخبرني بعض الشباب. قال: وجدنا رجلا قال: إن ابنتي تدرس في جامعة كذا وكذا ولا تخرج إلا في الساعة الرابعة. فقلنا له: نحن ندرس في الجامعة وما نخرج إلا الساعة الثانية. أين ذهبت؟ أين مشت؟ مع من كانت؟ هذا أمر واقع، يتصل الرجال والنساء لأمور عظام تنهد منها الجبال، خيانة من الأزواج ومن الزوجات، أمر عظيم والله، أمر تنهد له الجبال والله، إذا لم يقف الغيورون موقفا حاسما لمنع الاختلاط والتسكع في الأسواق لتنزلن المصائب. وقد قال في حديث ابن عمر: وما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا وفش فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم من قبل. أوجاع. أما الأعراس، وما أدراك ما الأعراس؟ ونحن مقبلون عليها وكلكم مسؤول. بعض الناس يقول: أنا لا أستطيع أن أمنع العاريات من الدخول. بلى تستطيع، وأنت مسؤول بين يدي الجبار. بعض الناس يرضي زوجته، والله ورسوله أحق أن ترضوه. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي صحيح البخاري عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية وغش رعيته لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. رقص وعري في الأعراس لا أستطيع أن أصف في هذا المكان ما يكون في الأعراس، كساء عار بمعنى الكلمة حتى تظهر الثياب الداخلية، أين الغيرة؟ ثلاثة: لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومنهم الديوث، قال أهل العلم: الديوث هو كل من يرى الخبث في أهله ولا ينكر. قال في تحفة الأحوذي: المبارك فوري، والديوث هو من يرى أو كل من يرى الخبث في أهله ولا يتحرك ساكنا، يرى العري ولا يبالي، يرى التبرج ولا يبالي. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، يشف عورتها. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدثه النساء بعده لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل المساجد. وماذا صنع نساء التابعين بجانب ما صنعه نساء زماننا؟ لمنعهن من المساجد لا من الأسواق، فأمر الأسواق مفروغ منه، أمر الأسواق واضح بين، أمر الأعراس لا يخفى على ذي عينين. ونسمع بعد ذلك: امرأة طلقها زوجها أو أصيبت بمس أو سحر، لا يستغرب، والغناء في العرس لا يستغرب، والعري والرقص الماجن في الأعراس، لأنها أصبحت مجالس للشيطان، أصبحت مجالس لأعداء الله. روى الترمذي بإسناد صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، إذا خرجت استشرفها الشيطان. قال العلماء: استشرفها بمعنى رفع بصره إليها ليغويها أو يغوي بها، فالفتنة منها أو عليها. وقال بعض أهل العلم: استشرفها الشيطان، أجعلها ظاهرة يحسنها لكل من ينظر إليها. وقال: استشرفها الشيطان، شيطان الجن وكذلك شيطان الإنس. الشباب الذين يجلسون أمام المرآة بالربع ساعة وهو يمشط شعره ويسرحه ويلبس من الثياب ما يفتن النساء، وأما الشباب الذين في مجافي محلات البيع والشراء فكثير منهم لا تفرق بينه وبين غير المسلمين. كثير منهم لا تعرف أذكر هو أم من الجنس الآخر؟ كيف لا تفتتن به المرأة؟ كيف لا تفتتن به المرأة وبعض الرجال؟ ولنقل بعض الذكور يسمح لزوجته أن تذهب إلى السوق من غير قيد ومن غير أي ضابط، وربما وضعها أمام الدكان أو السوق وقال بيننا بعد ساعة. الله أكبر. عند عبد الرزاق بإسناد حسن أن عمر رضي الله عنه أتى حياضا عليها رجال ونساء يتوضؤون فضربهم بالدرة وقال لصاحب الحوض اجعل حوضا للرجال وحوضا للنساء. وروى الخلال أن عمر رضي الله عنه رأى جارية لسعد بن أبي وقاص اسمها زيرة وقد لبست ثيابا جدادا، فجاءت الريح وكشفت شيئا من ثيابها فعلاها عمر بالدرة، فجاء سعد ليحول بينه وبينها فعلاه بالدرة عصا. ما أحوج كثير من الرجال إلى درة عمر. أيا عمر الفاروق هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر. إي والله لو أن لنا درة مثل درة عمر ما رأيت ما تشاهده على شواطئ البحار وفي الأسواق والمحلات، ما رأيت ما سمعت بما يسمع به. روى الإمام أحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب أنه قال ألا تغارون تخرج نساؤكم، وفي رواية ألا تستحون أو تغارون، بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج. صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى يزاحمن العلوج. قال بعض المفسرين العلوج القوي الضخم، وقيل العلوج غير المسلمين. ألا تستحون ألا تغارون، بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج. والآن يزاحمن الرجال، تريد أن تأخذ حاجة لك ما تستطيع بعد العصر. وقد رأيت بأم عيني يجلس في السيارة والمرأة تبيع وتشتري مع ذلك الشاب، يا سبحان الله، وقد مكنها من الهاتف أيضا. والبسمات والضحكات، أين الغيرة؟ أين ديننا ووازع إيماننا؟ فليتهم إذ لم يدودوا حمية عن الدين دادوا غيرة عن المحارم. عباد الله، الأمر خطير جد خطير، والأمر عظيم، فإن أعظم فتنة هي فتنة النساء. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال الإمام مالك وسئل عن الشاء الغلام الصغير يركب وراء المرأة بعد الدابة أو فوق الدابة، قال لا ينهى عن ذلك إلا أن يكون محرما، غلام صغير ليس سائقا في سيارة أجرة تقف المرأة وتركب معه. وسئل الإمام مالك المرأة تجلس عند الصناع، قال تنهى عن ذلك، ويجب على ولي الأمر أن ينهى على ذلك، يجب عليه. وقال الخلال سمعت محمد بن يحيى الكحال قال سألت أبا عبد الله، يقصد الإمام أحمد، أرى الرجل السوء مع المرأة؟ بعض الناس يقول ما لك دخل، لا تتدخل، ربما يأتيك أخوها ويقول لك لا دخل لك، عرض الناس لا دخل لك به. لا. قال أرى الرجل السوء مع المرأة، قال صح به، أي صح وانهاه عن ذلك ولا تمكنه من الخلوة بالمرأة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، كان الشيطان ثالثهما. لابد من صون الأعراض. من يدرس ابنته في جامعة مختلطة فقد ضعفت عنده الغيرة ويراجع إيمانه. إذا وثقت بابنتك لا تثق بالمدرس، وإياك أن تثق بالطالب. فمن الغفلة العظيمة أن تثق بالآخرين، فهذه سذاجة وضعف في الغيرة ونقص في الإيمان. يوم من الأيام تأتي الفضيحة النكراء التي تتمنى أن تكون في بطن الأرض لا عن ظهرها، نسأل الله السلامة والعافية. من يترك امرأته أو أخته أو ابنته تذهب إلى السوق بحجة الحاجيات، الله أكبر. صارت النساء هن اللاتي يشترين، هن اللاتي يتفكعن في الأسواق، وربما تكون الحجة أنها مع نساء أخريات، مع نساء أخريات. وكثير من الناس يفهم أن المرأة مع المرأة محرم، وإن كان معها زوج الأولى هذه لا تكون محرما في شرع الله، لا تكون محرما. ولا تبرأ ذمتك، لا تبرأ ذمتك إلا بصيانة الأعراض. تفقد الثياب التي في الدواليب، تفقد النعال الكعوب التي تجعلها مائلة مميلة، تفقد الجوال. وما أدراك ما الجوال؟ فيه ما ينبله الجبين، فيه أمور عظام. تفقد إن كانت عندك غيره، تفقد. فهذا واجب عليك لازم حتم أن تراقب الله في من ولاك الله جل وعلا، وإلا تكون ممن خان الأمانة التي ولاك الله جل وعلا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، كما لا يخفى عليكم أن المقبور سعى سعيا حثيثا في طمس معالم الإسلام وإظهار الشرك والبدع وطمس السنن، ولا يخفى ذلك على كل ذي عينين، فتراه يسعى في بناء المشاهد والقباب وحراستها وحراسة أهلها، وكذلك في إحياء البدع كليلة المولد أو النصف من رجب أو شعبان أو ليلة الإسراء والمعراج. وفي الجانب الآخر يسعى في طمس معالم الإسلام، فأغلقت كثير من دور التحفيظ، وأغلقت كثير من المعاهد التي كان توجهها إسلاميا. ومعهد الجويري ليس عليكم ببعيد، فهو يسعى سعيا حثيثا في طمس معالم الإسلام، وإن مما سعى في إظهاره وإبرازه وبثه بين الناس الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. الله جل وعلا ذكر الإسراء في كتابه الكريم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالله جل وعلا جعلها معجزة، وأعرج به عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماء، وأعرج به عليه الصلاة والسلام قبل هجرته بثلاث سنوات، ولم يعلم عنه على مدى 13 سنة بعد المعراج أنه احتفل بهذه الذكرى، ولم يعلم عن أصحابه أيضا وهم أشد الناس له اتباعا وأخذا بسنته وأشد الناس حبا له ونصرة لدينه أنهم أحيوا هذه الذكرى، ولا عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مخرج في الصحيحين عن عائشة. وفي صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي ديننا وسنتنا فهو رد، أي مردود عليه. وقد قال الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ربنا جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض المخرج عند الترمذي: وإياكم ومحدثات الأمور، أي اجتنبوا محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. فهذا فيه بيان واضح على أن الاحتفال بهذه الليلة من البدع التي أحياها ذلك المقبور الذي قبر ونتمنى أن تقبر أفكاره الهدامة معه، كما قبر تقبر نظريته وأفكاره وخزعبلاته وخرافاته إن أردنا الانتصار الحقيقي. فإن الله جل وعلا بين أن الذين مكنهم في الأرض لا يعثون في الأرض فسادا، أن الذين مكنهم في الأرض لا يحدثون في دين الله، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه هي ثمرات التمكين أو علامات التمكين، التمكين الصحيح الذي فيه التمكين في البلاد وعلى العباد كذلك. فحذار عباد الله أن تحيوا مثل هذه البدعة، لأن البدعة تهدم السنن، كما قال بعض أهل العلم: ما أحدثت بدعة إلا هدمت في مقابلها سنة، وما أحدث جهل إلا واندثر علم، وما أحدث شرك إلا وذهب شيء من التوحيد، نسأل الله السلامة والعافية. فعليكم بالأمر الأول، عليكم بالعتيق، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم مكن لخيارنا، اللهم مكن لخيارنا، اللهم مكن لأهل الصلاح والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.